ومفارقة، وقيل سلام بر ولطف، هو جواب الحليم للسفيه. قال الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سأستغفر لك ربي. قيل إنه لما أعياه أمره ووعده أن يراجع الله فيه فيسأله أن يرزقه التوحيد ويغفر له، معناه: سأسأل الله تعالى لك توبة تنال بها المغفرة، إنه كان بي حفيا برا لطيفا. قال الكلب: إذا دعوته قال مجاهد: عودني الإجابة لدعائي، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أي أعتزل ما تعبدون من دون الله. قال قال محمد كامل الكلبي، أنه نعم، قال الكلبي عن الجمل: يجيبني إذا دعوته. ماذا قال الكلبي؟ قال الكلبي: عاما يجيبني إذا دعوته. الصوت بتاع بدأ يتقطع، مش عارف ليه. الآن يقطع تقطع شديد، مش عارف من عندني ولا من عندك انت ولا من ايه. لا لا، لعله مني أنا، كان يتقطع يا سيدي. الآن عاد الصوت. اي نعم. طيب، قال الكلبي: عالما يستجيب لي إذا دعوته. قال مجاهد: عودني الإجابة لدعائي، وأعتزلكم وما تدعون من الله، أي أعتزل ما تعبدون من دون الله. قال مقاتل: كان اعتزاله إياهم أنه فارقهم من كوسا، فهاجر منها إلى الأرض المقدسة. وأدعو ربي، أي أعبد ربي، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي عسى ألا أشقى بدعائي وعبادته، كما أنتم تشقون بعبادته. أتسمعني؟ شيخنا؟ أنا ايوه يا يوسف، ال يبدو أنه يعني متعب اليوم، إذا كان الأخ عبد الله موجود ممكن يساعدنا يا سيدي. طيب عبد الله موجود ان شاء الله. عبد الله السلام عليكم. أيوة، من 84، من 48 يا سيدي، الآن الساعة 48. طيب ماشي، شيخ عبد الله. عندك استطعت تدخل الزوم يا عبد الله؟ ماشي يا عبد الله، اتفضل. الآية 40. ماشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع، أحسن الله إليكم. الآن مسموع. نعم، مسموع يا شيخ عبد الله. الشيخ ناصر، الآية أحسن الله إليك. نعم، 48 يا سيدي.

قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته أي اصبر على أمره ونهيه هل تعلم له سميا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي مثلا. وقال سعيد بن جبير عدلا. وقال الكلبي هل تعلم أحدا يسمى الله غيره. هل تعلم أحدا يسمى الله غيره. وقوله تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. هذه الآية فيها جميع أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. رب السماوات والأرض هذا توحيد الربوبية وما بينهما، فاعبده هذا توحيد الإلهية، واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات. فهذه الآية جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. نعم أحسن الله إليكم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقوله تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ويقول الإنسان يعني أبي بن خلف الجمحية كان منكرا للبعث، قال أإذا ما مت لسوف أخرج حيا من القبر، قاله استهزاء. قاله استهزاء وتكذيبا للبعث. أحسن الله إليكم. قاله استهزاء وتكذيبا للبعث. قال الله عز وجل أولا يذكر أي يتذكر ويتفكر. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب يذكر خفيفا. الإنسان يعني أبي بن خلف أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا، أي لا يتفكر هذا الجاحد في بدء خلقه فيستدل به على الإعادة. ثم أقسم بنفسه فقال فوربك لنحشرنهم والشياطين، أي لنجمعنهم في المعادي، يعني المشركين المنكرين للبعث والشياطين مع الشياطين. وذلك أنه يحشر كل كافر مع شيطانه في سلسلة، أو وذلك أنه يحشر كل كافر مع شيطانه في سلسلة. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، قيل في جهنم جثية. قال ابن عباس رضي الله عنهما جماعات جمع جثوة. وقال الحسن والضحاك جمع جاث، أي جاثين على الركب. قال السدي قائمين على الركب لضيق المكان. ثم لننزعن لنخرجن من كل شيعة، أي من كل أمة وأهل دين من الكفار، أيهم أشد على الرحمن عتيا عتوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني جرأة. وقال مجاهد فجورا يريد الأعتى فالأعتى. وقال الكلبي قائدهم ورأس في الشر يريد أنه يقدم في إدخال النار من هو أكبر جرما وأشد كفرا. وفي بعض الآثار أنهم يحضرون جميعا حول جهنم مسلمين مغلولين، ثم يقدم الأكفر فالأكفر، ورفع أيهم على معنى الذي يقال لهم أيهم أشد على الرحمن عتيا، ورفع أيهم على معنى الذي يقال لهم أيهم أشد على الرحمن عتيا. وقيل على الاستئناف ثم لننزعن يعمل في موضع من كل شيعة. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أي أحق بدخول النار. يقال صليا يصلى صليا، مثل لقيا يلقى لقيا أو لقيا. صلى صلى يصلي صليا، مثل مضى يمضي مضيا إذا دخل النار وقاس حرها، نسأل الله العافية والسلامة. وإن منكم إلا صليا صلى يصلى صليا، مثل مضى يمضي مضيا إذا دخل النار وقاس حرها، نسأل الله العفو والعافية. نعم نحس الله إليكم. قال الصلاة يصلي صليا، مثل مضى يمضي مضيا إذا دخل النار وقاس حرها. وإن منكم إلا واردها، أي وما منكم إلا واردها. قيل القسم في مضمر،

ومنهم من يعذب فيها بقدر ما وقع فيه من الذنوب والمعاصي، ومنهم من لا يدخلها أصلا وإنما يمر بها على الصفة التي ذكرناها، فقد يسقط بمعاصيه الذي مات عليه، الذي مات مثلا على هذه المعاصي ولم يتم منها، كعقوق الوالدين وكشرب الخمر وكأكل الربا وحتى كالغيبة والنميمة وغير ذلك من المعاصي الكبيرة، فصاحبها تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وأدخله الجنة بدون أن يدخل النار، وإن شاء دخل النار وعذب فيها على قدر ذنبه. فهو سبحانه تعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، لا يغفر الشرك لمن مات عليه، ولكنه يغفر ما دون ذلك من المعاصي لمن يشاء. وبعض أهل المعاصي لا يغفر له، يدخل النار ابتداء، كما جاءت في ذلك الأحاديث وكما وردت في ذلك الآيات. وهناك من يخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين، إن الله يحد له حدا فيخرجهم من النار فضلا منه وتكرما عليهم، لأنهم ماتوا على التوحيد والإسلام لكن لهم معاصي لم يتوبوا منها. وهكذا تشفع الملائكة ويشفع المؤمنون ويشفع الأفراد، وأناس يشفعون في العصاة ممن دخلوا النار، وأناس يبقون في النار لا يخرجون منها، وهناك أناس يخرجهم الله بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، لأنهم ماتوا على التوحيد، ماتوا على الإسلام، لكن لهم معاصي فيخرجهم الله عز وجل ثم بعد هذه المدة التي كتبها الله عليهم يخرجون بعد تطهيرهم من الذنوب والمعاصي من النار بالنار، يخرجهم الله إلى الجنة. وهذا هو يعني المعنى الذي يتوافق مع قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، المرور فقط لأهل الإيمان، وإن بعض العصاة قد يسقط في النار. ولهذا جاء في الحديث: فناج مسلم ومكدس في النار على وجهه، فالمؤمن يسلم وينجو كما جاءت الأحاديث، والحمد لله رب العالمين. هذا هو الذي ورد في هذا المعنى، وإن كان هناك وقع اختلاف في معنى الورود فهذا والله أعلم هو الذي يعني يتوافق مع ما ورد مع الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأراد بالقسم قوله: وإن منكم إلا واردها، يعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وقال أبان عن قتادة: من إيمان مكان خير. وأما قوله عز وجل لا يسمعون حسيسها، قيل إن الله عز وجل أخبر عن وقت كونهم في الجنة أنهم لا يسمعون حسيسها، فيجوز أن يكون قد سمعوا ذلك قبل دخولهم الجنة، لأنه لم يقل لم يسمعوا حسيسها، ويجوز أن لا يسمعوا حسيسها عند دخولهم إياها، لأن الله عز وجل يجعلها عليهم بردا وسلاما. كان على ربك حتما مقضيا، أي كان ورودهم جهنم حتما لازما مقضيا، قضاه الله عليكم. ثم ننجي الذين اتقوا، أي اتقوا الشرك. وقرأ الكسائي: ننجي بالتخفيف والباقون بالتشديد، ونذر الظالمين فيها جثيا جميعا.

كما أخبر الله تعالى تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ويكونون عليهم ضدا أي أعداء لهم وكانوا أولياءهم في الدنيا وقيل أعوانا عليهم يكذبونهم ويلعنونهم ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا أي سلطناهم عليهم وذلك حين قال الإبليس واستفزز من استطعت منهم بصوتك الآية تؤزهم أزا تزعجهم إزعاجا من الطاعة إلى المعصية والأز والهز التحريك أي تحركهم وتحثي وتحثهم على المعاصي فلا تعجل عليهم أي لا تطلب عقوبتهم إنما نعد لهم عدا قال الكلبي يعني الليالي والأيام والشهور والأعوام وقيل الأنفاس التي يتنفسون بها في الدنيا إلى الأجل الذي أجل لعذابهم قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يعني الله وإياكم منهم شيخنا والدين ومسلمين قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي اذكر لهم يا محمد اليوم الذي يجتمع فيه من اتقى الله في الدنيا بطاعته إلى الرحمن أي إلى جنته وفدا أي جماعات جمع وافد مثل راكب وركب وصاحب وصاحب وقال ابن عباس رضي الله عنهما ربانا وقال أبو هريرة على الإبل وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يحشرون والله على أرجلهم ولكن على نوق رحالها الذهب ونجائب سرجها يواقيت إن هموا بها سارت وإن هموا بها طارت ونسوق المجرمين الكافرين الكاذبين إلى جهنم وردا أي مشاة وقيل عطاشا قد تقطعت أعناقهم من العطش والورد جماعة يريدون الماء ولا يريد أحد الماء إلا بعد عطش لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا يعني لا إله إلا الله وقيل معناه لا يشفع الشافعون إلا لمن اتخذ عند الرحمن عهدا يعني المؤمنين كقوله تعالى لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من سورة الأنبياء وقيل لا يشفع إلا من شهد أن لا إله إلا الله لا يشفع إلا المؤمن قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا الشفاعة ملك لأحد لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي للأولياء ولا لصالح من الصلحاء وإنما هي ملك لله عز وجل يعطيها من يشاء كل الله الشفاعة جميعا أخبرنا أنه لتنفعهم شفاعة الشافعين لأنهم لم يتخذوا عنده عهدا والعهد هو الإيمان بالله وبرسله وإلا فمن اتخذ عنده عهدا فآمن به وبرسله واتبع ما جاء في الكتاب والسنة فهذا ممن ارتضاه الله وقد تحصل له الشفاعة لأن الله قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وسمى الله الإيمان به واتباع رسله عهدا لأنه عهد به في كتبه وعلى ألسنة الرسل أما من يدعون أنهم سيشفعون في أتباعهم أو في الذين يعني يتبعونهم ويمنونهم بذلك هذا ليس بشيء وإنما الشفاعة ملك لله يعطيها لمن أراد الله سبحانه وتعالى والشفاعة لابد أن يكون فيها الرضا عن المشفوع فيه ولا تكون إلا بإذن الله عز وجل ليس كل من هب ودب كما يقولون يشفع لا الشفاعة هذه لابد فيها من إذن ولذلك يخر النبي صلى الله عليه وسلم بين يعني ساجدا لله عز وجل في يوم القيامة فيطلب من الله عز وجل أن يشفع في أهل الموقف فلا يستطيع أن يشفع إلا إذا أذن الله له و يعني أعطاه الشفاعة، وهذه الشفاعة العظمى التي يغبطه عليها الأولين والآخرين. فالمهم أن الشفاعة ليست لكل أحد، وإنما هي لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يعني اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله، وقرأ حمزة والكسائي ولدا بضم الواو وسكون اللام هاهنا وفي الزخرف وسورة نوح، ووافق ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب في سورة نوح، والباقون بفتح الواو هاهنا، وهما لغتان مثل العرب والعرب والعجم والعجم. قوله تعالى: لقد جئتم شيئا إدّا، قال ابن عباس رضي الله عنهما منكرا، وقال قتادة ومجاهد عظيما، وقال مقاتل لقد قلتم قولا عظيما. والإد في كلام العرب أعظم الدواهي، تكاد السماوات، قرأ نافع والكسائي يكاد بالياءها هنا وفي حاميم عين سين قاف الشورى لتقدم الفعل، وقرأ الباقون بالتاء للتأنيث تأنيث السماوات يتفطرن منه ها هنا وفي حاميم عين سين قاف بالنون من الانفطار، وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب وافق ابن عامر وحمزة ها هنا لقوله تعالى: إذا السماء انفطرت والسماء منفطر به المزمل، وقرأ الباقون بالتاء في التفطير ومعناهما واحد، يقال انفطر الشيء وتفطر أي تشقق، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. نعم، هدا أي تنكسر كسرا، وقيل تنشق الأرض أي تنخسف بهم، والانفطار في السماء أن تسقط أو تسقط عليهم، وتخر الجبال هدا أي تنطبق عليهم. نعم. الله إليكم. أن دعوا أي من أجل أن جعلوا للرحمن ولدا، قال ابن عباس وكعب: فزعت السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين، وكادت أن تزول، وغضبت الملائكة واستعرت جهنم حين قالوا: اتخذ الله ولدا. ثم نفى الله عن نفسه الولد فقال: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي ما يليق به اتخاذ الولد ولا يوصف به، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي إلا آتيه يوم القيامة عبدا ذليلا خاضعا، يعني الخلق كلهم عبيده. لقد أحصاهم وعدهم عدا، أي عد أنفاسهم وأيامهم وآثارهم، فلا يخفى شيء، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وحيدا، ليس معه من الدنيا شيء. إن الذين آمنوا شيخ عبد وعملوا الله، شيخ عبد الله، متى ما تحب يعني أساعدك ممكن، لأن الكهرباء عادت إلينا. أحسن الله إليك شيخ. الآن إن شاء آمين. الله من هذه الآية نبدأ من هذا. حاضر يا سيدي، حاضر مريم، انتهي من سورة مريم يا عبد الله، حاضر، انتهي منها يا سيدي. أبشر أحسن الله إليك. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. قال مجاهد: يحبهم الله ويحببهم إلى عباده المؤمنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد قال لجبرائيل: قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبرائيل أدي في أهل السماء: إن الله عز وجل قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض العبد قال مالك: لا أحسبه إلا قال البغض مثل ذلك. فإنما يسرناه بلسانك، أي سألنا قال القرآن. ابن مالك: لا أحسبه إلا قال في البغض. أحسن الله إليكم. قال مالك: لا أحسبه إلا قال في البغض مثل ذلك.

وقرأ الآخرون على الدعاء والمسألة عطفا على ما تقدم من قوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري كي نسبحك كثيرا. قال الكلبي نصلي لك كثيرا ونذكرك كثيرا نحمدك ونثني عليك بما أوليتنا من نعمك إنك كنت بنا بصيرا خبيرا عليما. قال الله تعالى قد أوتيت أعطيت سؤلك جميع ما سألته يا موسى عليه السلام ولقد مننا عليك أنعمنا عليك مرة أخرى يعني قبل هذه المرة وهي إذ أوحينا. المتبادر من قوله تعالى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى هنا ليس موسى عليه السلام يخاف من فرعون خوفا شديدا كما قال وإنما يخاف أن يبادر بالعقوبة والإيقاع بهما والبطش بهما قبل أن يبلغ الرسالة التي أرسلهم الله بها وإقامة الحج عليه ويضغى ويتمرد عن الحق ويطغى عليهما بملكه وسلطانه وجنده وأعوانه. فهذا كان خوف موسى ولكن لم يكن يخاف من فرعون خوفا شديدا أو أن كذا، لا يخاف أن لا يعني أن يبادرهما بالعقوبة ولا يجعلهما يبلغ ما أمر بتبليغه من الرسالة التي أرسلهم الله عز وجل بها. هذا هو اللائق. وموسى مشهود معروف أنه كان قوي، أنه كان قويا شجاعا لا يخاف في الله لومة لائم. هذا المشهود به عن موسى ومواقفه معلومة في ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليكم. إذ أوحينا إلى أمك وحي إلهام ما يوحى ما يلهم، ثم فسر ذلك الإلهام وعدد نعمه عليك فقال أن اقذفيه في التابوت يعني ألهمناها أن اجعليه في التابوت، فاقذفيه في اليم يعني نهر النيل فيلقه اليم بالساحل يعني شاطئ النهر، لفظه أمر ومعناه خبر ومجازه حتى يلقيه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له يعني فرعون. فاتخذت تابوتا ووضعت فيه موسى عليه السلام ثم ألقته في النيل، وكان يشرع منه نهر كبير في دار فرعون، فبينما فرعون جالس على رأس البركة مع امرأته آسيا إذ تابوت يجيء به الماء، فأمر الغلمان والجوار بإخراجه فأخرجوه وفتحوا رأسه فإذا صبي من أصبح الناس وجها، فلما رآه فرعون أحبه بحيث لم يتمالك. فذلك قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني. قال ابن عباس رضي الله عنهما أحبه وحببه إلى خلقه. قال عكرمة ما رآه أحد إلا أحبه. قال قتادة ملاحة كانت في عيني موسى ما رآه أحد إلا عشقه، ملاحة كانت في عيني موسى ما رآه أحد إلا عشقه، ولتصنع على عيني يعني لتربى بمرآي ومنظر مني. قرأ أبو جعفر ولتصنع بالجزم. إذ تمشي أختك واسمها مريم متعرفة خبره فتقول هل أدلكم على من يكفله يعني على امرأة ترضعه وتضمه إليها، وذلك أنه كان لا يقبل ثدي امرأة. فلما قالت ذلك لهم أخته قالوا نعم، فجاءت بالأم فقبلت ثديها. فذلك قوله تعالى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها بلقائك ولا تحزن أي ليذهب عنك الحزن. وقتلت نفسا. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان قتل قبطيا كافرا. قال كعب الأحبار كان إذ ذاك ابن 12 سنة. فنجيناك من الغم أي من غم القتل وكربه وفتناك فتونا. قال ابن عباس رضي الله عنه اختبرناك اختبارا. وقال الضحاك ومقاتل

نخلفه جزما لا نجاوز. نحن ولا أنت مكانا سوى، قرأ ابن عامر وعاسم وحمزة ويعقوب سوى بضم السين، وقرأ الآخرون بكسرها، وهما لغتان مثل عدي عدى وعدى وطوى وطوى. قال مقاتل وقتادة مكانا عدلا بيننا وبينك. وعن ابن عباس نصف ومعناه تستوي مسافة الفريقين إليه. قال أبو عبيدة والقتيبي وسطا بين الفريقين. وقال مجاهد منصفا منصفا. وقال الكلبي يعني سوى هذا المكان. قال موعدكم يوم الزينة. قال مجاهد وقتادة ومقاتل والسدي كان يوم عيد، كان يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون في كل سنة، وقيل هو يوم نيروز. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير يوم عاشوراء، وأن يحشر الناس الضحى أي وقت الضحوة نهارا جهارا ليكون أبعد من الريبة. فتولى فرعون فجمع كيده مكره وحيلته وسحرته، ثم أتى أي الميعاد. قال لهم موسى يعني للسحر الذين جمعهم فرعون، وكان 72 ساحرا مع كل واحد حبل وعصا، وقيل كانوا 400، كانوا 400. وقال كعب كانوا 12 ألفا، وقيل أكثر من ذلك. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، قرأ حمزة والكسائي وحفص فيسحتكم بضم الياء وكسر الحاء، وقرأ الباقون بفتح الياء والحاء وهما لغتان. قال مقاتل والكلبي فيهلككم، وقال قتادة فيستأصلكم، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم أي تناظروا وتشاوروا يعني السحرة في أمر موسى عليه السلام سرا من فرعون. قال الكلبي قالوا سرا إن غلبنا موسى اتبعناه. وقال محمد بن إسحاق لما قال لهم موسى لا تفتروا على الله كذبا قال بعضهم لبعض هذا ما بقول السحر. وأسر النجوى أي المناجاة يكون مصدرا واسما. ثم قالوا وأسر بعضهم إلى بعض يتناجون إن هذان لساحران يعني موسى وهارون عليهما السلام. وقرأ ابن كثير وحفص إن بتخفيف النون هذان أي ما هذان إلا ساحران، فقوله إن يظنك إلا من الكاذبين أي ما نظنك إلا من الكاذبين، وشدد ابن كثير النون من هذان. وقرأ أبو عمرو إن بتشديد النون هذين بالياء على الأصل، وقرأ الآخرون إن بتشديد النون هذان بالألف واختلفوا فيه. وقال قوم هو لغة بلحارث ابن كعب وخثعم وكنانة، فإنهم يجعلون الاثنين في موضع الرفع والنصب والخفض بالألف، يقولون أتاني الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان، فلا يتركون ألف التثنية في شيء، وكذلك يجعلون كل ياء ساكنة إن فتح ما قبلها ألف كما في التثنية، يقولون كسرت يداه أو كسرت يداه وركبت علاه يعني يديه وعليه. قال شاعرهم تزود مني بين أدناه ضربة دعته إلى هاب التراب عقيم. وقيل تقدير الآية أنه هذان فحذف الهاء وذهب جماعة إلى أن حرف إنها هنا بمعنى نعم أي نعم هذان يريدان أن يخرجاكم من أرضكم مصر بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني بصورات قومكم وأشرافكم، يقال هؤلاء طريقة قومهم أي أشرافهم، والمثل تأنيث الأمثل وهو الأفضل. حديث الشعبي عن علي رضي الله عنه قال يصرفان وجوه الناس إليهما. قال قتادة طريقتهم المثلى، كان بنو إسرائيل يومئذ أكثر القوم عددا وأموالا، فقال عدو الله يريد أن يذهب بهم بأنفسهم. وقيل بطريقتكم المثلى أن أي بسنتكم ودينكم الذي أنتم عليه، والمثلى نعت الطريق. تقول العرب فلان على الطريقة المثلى يعني على الصراط المستقيم. فأجمعوا كيدكم، قرأ أبو عمرو فأجمعوا بوصل الألف وفتح الميم، فاجمعوا من الجمع أي لا تدعوا أشياء من كيدهم إلا جئتم به. والصحيح أن معناه العزم والإحكام.

نحن نرزقك والعاقبة الخاتمة الجميلة المحمودة للتقوى، أي لأهل التقوى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني الذين صدقوك واتبعوك واتقوني. وفي بعض المسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب أهله ضر أمرهم بالصلاة وتلا هذه الآية. قوله تعالى: وقالوا، يعني المشركين، لولا تأتينا بآية من ربه، أي الآية المقترحة، فإنه قد أتاهم بآيات كثيرة، أولم تأتهم بينة. قرأ أهل المدينة والبصرة وحفص عن عاصم: تأتيهم لتأنيث البينة. وقرأ الآخرون بالياء لتقدم الفعل: يأتيهم، يأتيهم، لأن البينة هي البيان، فرد إلى المعنى بينة. أهل المدينة والبصرة وحفص عن عاصم: تأتيهم بدون ياء. وقرأ بقية القراء بالياء: تأتيهم. أحسن الله إليكم. ما في الصحف الأولى، يعني بيان ما فيها وهو القرآن، أقوى دلالة وأوضح آية. وقيل: أولم يأتهم ما في الصحف الأولى، التوراة والإنجيل وغيرهما من أنباء الأمم، أنهم يقترحوا الآيات، فلما أتتهم ولم يؤمنوا بها كيف عجلنا لهم العذاب والهلاك؟ فما يؤمنهم إن أتتهم الآية إن أتتهم الآية فما يؤمنهم إن أتتهم الآية أن يكون حالهم كحال أولئك. أحسن الله إليكم. فما يؤمنهم إن أتتهم الآية أن يكون حالهم كحال أولئك، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني من قبل إرسال الرسول وإنزال القرآن، لقالوا: ربنا لولا هلا أرسلت إلينا رسولا يدعونا، أي لقالوا يوم القيامة: فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى بالعذاب والذل والهوان والخزي والافتضاح. قل: كل متربص منتظر دوائر الزمان. وذلك أن المشركين قالوا: نتربص بمحمد حوادث الدهر، فإذا مات تخلصنا. قال الله تعالى: فتربصوا فانتظروا فستعلمون إذا جاء أمر الله وقامت القيامة من أصحاب الصراط السوي المستقيم ومن اهتدى من الضلالة نحن أم أنتم. سورة الأنبياء. اقتر حاضر يا سيدي، حاضر حاضر. الله عليكم وبارك الله آمين آمين آمين. هذه الآيات في نهاية سورة طه يبين الله عز وجل فيها أن المكذبين بالرسل مهما جاءتهم الآيات ومهما رأوا من الآيات لا يؤمنوا، وإنما سؤالهم وسؤال تعنت وسؤال استكبار، وهذا تعنت منهم وعناد وظلم، فإنهم هم والرسول بشر عبيد، فلا يليق منهم الاقتراح بالآيات التي يسألونها، وإنما يقولونها تكبرا وعنادا واستكبارا. ولو جاءتهم الآيات ما آمن، إذا جاءتهم الآيات على صدقه وصدق ما جاء به لا يؤمنون، لأنهم آتتهم آيات كثيرة على ألسنة الرسل وعلى أيدي الرسل من المعجزات الباهرة والآيات، ما يحصل ببعضها من كان صادقا الإيمان بما جاء به الرسل والمرسلين. ولذلك قال: أولم تأتهم، يعني إن كانوا صادقين في قولهم وأنهم يطلبون الحق، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، أي بينة وصدق على هذا القرآن المصدق لما في الصحف الأولى من التوراة والإنجيل والكتب السابقة والآيات والمعجزات المطابقة لما أخبرت به الرسل. فهذا يعني بيان إلى قلوب، يعني ما منطوط عليه عقول هؤلاء الناس وقلوبهم. وذلك قال: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالآيات الذي ينتفع بها أيها الإخوة والأخوات هم المؤمنون، ويزدادون بها إيمانا ويقينا، وأما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات مهما جاءتهم. والله قال لهم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إذن الفائدة في سوقها يعني تنزلا على ما طلبوا. طيب هل آمنوا لما جاءتهم؟ ما آمنوا. وهذا هو حال جميع الأمم مع رسلهم إلا القليل. ولذلك قال الله عز وجل فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فاللاجي هو من كتب الله له السعادة والفلاح والنجاح والإيمان بالله وبرسله وبكتبه، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بكل ما جاء وما نزل في كتاب الله وفي سنة رسول الله على وفق ما جاء أو بيّنه ووضحه لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من يستحق الهداية ومن لا يستحقها. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالهدى والإيمان والتقى والعفاف والغنى، وأن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين المقبولين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. آمين وإياكم سيدي.